بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل الدرس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. موضوع درس اليوم يبدأ من قول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي وما بعد هذه الجملة. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر من ذلك وعلى بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي. النوافل المطلقة غير النوافل الراتبة. الراتبة أظن مرة ذكرها. نعم، عشرة واثنتي عشرة. نعم، أربعة قبل الظهر، اثنتي عشرة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. هذه أربع عشرة، أي إذا كانت عشر ركعتان قبل الظهر، وهكذا. نعم. قال الشارح حفظه الله: يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي الخمسة. أي وسيأتي ذكرها في أوقات النهي كم؟ الخمسة. إلا في أوقات النهي الخمسة. نعم، وسيأتي ذكرها في آخر الباب. أوقات النهي الخمسة كأنه يعني قسم ما بعد الفجر إلى يعني ارتفاع الشمس إلى رمح واحدة، جعلها واحدة وقسمها ثنتين، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذه ثنتان، هذا وقتين. الوقت الثالث عندما تقف الشمس في كبد السماء قبل دخول وقت الظهر، فهذا حينما تقف هذا وقت نهي، حينما تنصرف جهة الغروب يخرج وقت النهي. هذا واحد، كأنه بعد العصر جعل قسمه قسمين فأصبحت خمسة، هي ثلاثة من حيث المتصلة، ويمكن تقسيمها إلى خمسة. نعم. قال: وسيأتي ذكرها في آخر هذا الباب. قوله: وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار. يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار. نعم. وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، بعد النوم. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول:

وفي سنده عبد الله بن الوليد قال عنه الحافظ في التقريب لين الحديث. حافظ بن حجر في التقريب تقريب التهذيب قال عن عبد الله بن الوليد لين الحديث. نعم. وفي سنن الترمذي بإسناد حسن، يعني السند فيه مقال. نعم. ولكن المعنى يعني لا اعتراض عليه، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم أجدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلام طيب. نعم. نعم. وفي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. دعاء الاستفتاح في صلاة الليل الطويل أوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. مر معنا. نعم. الاستفتاح الطويل هذا. أو مر ما يشبهه. نعم. ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ أوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليه ولو كان قليلا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإن فاته قضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته في الليل ووتره من الضحى. ووتره من قال نعم. كان يقضي صلاته في الليل ووتره متى؟ من الضحى. من الضحى. كان يقضي صلاته في الليل ووتره من الضحى. روى ذلك مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم قريبا. قوله ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك مما ورد في أدعية الصباح والمساء. قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني خفيفة الحمد لله سبحان الله وبحمده 100 مرة. أي نعم. من قالها حين يمسي أو حين يصبح لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه. ومر قريبا حديثان في الدعاء عند النوم والاستيقاظ منه. ومما جاء في دعاء دخول المنزل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفي لفظ: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. وتقدم في أول باب أدب المشي إلى الصلاة أحاديث في دعاء الخروج من المنزل. قوله: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. التطوع في البيت أفضل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم التطوع جماعة فيما تشرع له صلاة الجماعة أفضل كصلاة التراويح، أفضل كصلاة التراويح، وما لا تشرع له الجماعة فالإسرار فيه أفضل لما فيه من البعد عن الرياء. ما لا تشرع له الجماعة فالإسرار فيه أفضل لما فيه من البعد عن الرياء. نعم. والتطوع المطلق الذي لا تشرع له الجماعة لا بأس بفعله جماعة أحيانا إذا لم يقصد ويتخذ عادة، لقول أنس رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. رواه البخاري ومسلم. قوله: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه. والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضطجع، يعني ليس به علة. يستحب التطوع من مضطجع بلا عذر لا يصح. نعم. يستحب الاستغفار في السحر لقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. ومن فاته قيامه بالليل ووتره قضاه في الضحى مشفوعا بركعة لئلا يكون وترا في النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم قريبا. وبعدم جواز تطوع المضطجع قال أكثر العلماء: انظر الفتح، فتح الباري. قوله: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن. ورد في الترغيب في صلاة الضحى أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لحديث: صلاة الأوامين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. حين ترمض الفصال يعني أولاد البقر وأولاد الإبل ذات لا تقوى على الحر حينما يشتد الحر، فهي ترمض، يعني تصيبها الرمضاء حين ترمض الفصال. نعم. ومعنى ترمض الفصال تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء. قوله: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر، فليركع ركعتين فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم يستشير، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. أي نعم، يعني متردد. هذا في الأمر الذي ليس فيه نص، أما الذي فيه نص من القرآن والسنة هذا لا استخارة فيه. أي نعم، الذي فيه نص إما يجب وإما يستحب، يعني لا استخارة بين فعله أو تركه، بل فعله مشروع. الاستخارة فيما ليس فيه نص ولا يدري ما عاقبته، كان يعني هو الزواج فيه نص، لكن فلانة بعينها ما يدري هل تناسب أو ما تناسب، يسن هنا، يعني يستحب أن يستخير. يقول يعني مثل هذه الصيغة: إما قبل السلام، صلي الركعتين قبل السلام أو بعد السلام. يقول الله يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي بفلانة مثلا خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو أمر آخر، سلوكي هذا الطريق إلى الحج مثلا، لأنه لا يعرف يعني ماذا يعرض له في هذا الطريق. أي نعم، يستخير في الأمر الذي لا نص فيه، الأمر الذي لا نص فيه يستخير، أو يعني سلوك طريق إلى التجارة مثلا، بيع والشراء. أي نعم، ثم بعد ذلك يفعل، يعني بعد ذلك وبعد الاستشارة يفعل ما يترجح بخاطره متوكلا على الله عز وجل. نعم. قال: حديث صلاة الاستخارة، رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه: ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة الرأي، فقد يفتح الله بالمستشار أبواب خير لم تخطر ببال المستشير. وقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. وأما حديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فموضوع. قوله: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين. تسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم. ويدل لسنة الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عند الله أني أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. ويدل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن المرجع هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل لإحياء ما بين، مع أن بلال ما فعل هذا إلا بإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام من الأساس، فالمرجعية هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو إلى بلال. نعم. ويدل لإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: فجئته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه الترمذي وحسنه، وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. نعم. قوله: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه مالك في الموطأ. وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، ولا يسجد السامع، لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: أسجد فإنك إمامنا. سجدات التلاوة في القرآن 15، خمس عشرة سجدة، عشر مجمع عليها وخمس مختلف فيها، وهي الثانية في سورة الحج وسجدة صاد، والسجدات الثلاث في المفصل. والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس، وقول عمر رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ جاء في صحيح البخاري: فإنه قرأ سورة فيها سجدة فسجد، وقرأها مرة أخرى فلم يسجد، وقال عند ذلك: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته، وهو المنصت المصغي للقراءة، بخلاف السامع وهو من ليس كذلك. وقد علق البخاري، يعني المستمع غير السامع، هل في فرق بين المستمع والسامع؟ ها يا شيخ حسام، في فرق المستمع والسامع. مستمع اللي يتلذذ بالسماع، ينصت ويتعمد انه يتتبع الصوت، ها؟ اما السامع الذي يمر ويسمع وهو لا يعني لا يصغي له. اي نعم. فلهذا فرق بين المستمع يسجد، أما السامع ما يسجد، سامع لكنه لا يقصد أن يستمع. لا، ما هو في الراديو. على كل حال، هو هل تقول لمن يقرأ في الراديو: أنت إمامنا، اسجد فأنت إمام؟ هل يقرأ، هل يسجد الذي يقرأ في الراديو؟ صعب. إيه، لا، لكن الاستماع في الراديو جيد، الاستماع لما إذاعة القرآن جيد. أي نعم. قال: وقد علق البخاري في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود من أبواب سجود القرآن أثرا عن عثمان رضي الله عنه فقال. يعني ليس واجبا يأتم تاركه. أي نعم. في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. نعم. قال فقال وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. أي نعم، استمعها وليس من سمعها. وذكر الحافظ في شرحه في الفتح وصله عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وقال: والطريقان صحيحان. وأثر ابن مسعود علقه البخاري وصله أو وصل نعم عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وقال: والطريقان صحيحان. وأثر ابن مسعود علقه البخاري في باب من سجد لسجود القارئ فقال. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام: فقرأ عليه سجدة أسجد فإنك إمامنا فيها. وذكر الحافظ في شرحه وصله عند سعيد بن منصور في سننه. نعم. قوله: وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يدل لسجود الشكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه خر ساجدا. وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم وعن أبي هريرة، وفي إسناديهما ضعف ويقوي بعضهما بعضا. قوله: وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. سؤال عن الجملة لي؟ اي عن سجدة الشكر. نعم. اي سجدة الشكر اذا يعني جدت نعمة، مثل ما قال هنا: تستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة او امر يخصه. اي نعم، هذا اهم ضابط. اذا صار هناك نعمة ظاهرة عامة او امر يخصه، نعم يسجد، وحتى ولو لم يكن على وضوء عند بعض أهل العلم. أي نعم. وإذا كان على وضوء فهو أتم ويستقبل بها القبلة لأنها صلاة. إذا ما تيسر نعم في نفسه. الوقتين، وين الوقتين الطويلين؟ وقت النهي ولا أوقات النهي؟ أي من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس كده رمح، هذا الوقت الأول الطويل. والوقت الثاني الطويل من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. أما الوقت القصير من أوقات النهي فهو وقفة الشمس في كبد السماء حتى تتضيف للغروب. نعم. قال: أوقات النهي خمسة: وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. فالوقتان الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع، وبعد العصر ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى تدور الشمس من الغروب. وشلون هذا؟ شوف الوقتان الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع، ما أدري يعني هذا فيه نظر، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أنها متصلة والوقت الطويل. أما تدنو الشمس من الطلوع ما تصح صلاة الضحى هنا، وقت نهي، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني ترتفع الشمس على المنازل. هنا حلت الصلاة، حل يعني حل وقت شرعيتها. اي نعم. وبعد العصر حتى تدنو الشمس من الغروب، ومن دنوها من الغروب حتى تغرب، هذا ايضا وقت طويل. اي نعم. والاوقات والاوقات الثلاثة القصيرة هي عاد مرة اخرى، نعم، عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. قال: ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى تدنو الشمس من الغروب، والأوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. أين أنت حتى نتابعك؟ السطر الرابع من الشرح. أي طيب. والأوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. ويدل للوقتين الطويلين حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. شفت كيف وصلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، يعني تشرق على المنازل. اي نعم. فوصلها هنا، ما فصل بينه. نعم. وبعد العصر حتى تغرب، رواه البخاري ومسلم. وهنا وصلها. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، رواه البخاري ومسلم. نعم. ويدل للأوقات القصيرة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قائم الظهيرة مثلا المزولة أو العود لما يوضع في الفضاء للشمس ليس له ظل، ينعدم الظل حتى يقوم قائم الظهيرة، لا ظل من جهة الشرق ولا ظل من جهة الغرب. هنا إذا انعدم الظل قام قائم الظهيرة، إذا الظل يعني اتجه جهة الشرق تضيفت للغروب، وإذا كان الظل جهة الغرب فهي لا زالت في الضحى. نعم. قال: ويدل قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، رواه البخاري ومسلم. هذا لأجل البعد عن مشابهة من يعبد الشمس، يسجد لها عند طلوعها بزوغها ويسجد لها عند غروبها. نعم. ويدل لقضاء الفرائض في أوقات النهي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ويدل لركعتي الطواف حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، يعني دائما ينسى، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا يدل على يسر الإسلام وسماحته. نعم، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. نعم، واللفظ لمسلم. ويدل لركعتي الطواف حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الذي يطوف بالبيت هذا مستثنى، لو في أوقات النهي يطوف ويصلي ركعتين تابعة للطواف أية ساعة شاء. نعم. ويدل لإعادة الجماعة بعد الفجر والعصر إذا أقيمت وهو بالمسجد حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه النسائي وغيره بإسناد حسن. والصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر جاء فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منها أثران صحيحان عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما مالك في الموطأ. أي نعم، ما أدري كم باقي وقت. باب صلاة الجماعة هنا هل يطول؟ يحسن نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب صلاة الجماعة. لا شك أن صلاة الجماعة يعني واجبة، أداء صلاة الجماعة في المساجد واجبة، بخلاف من يرخص ويقول صلاة الجماعة ليست واجبة. أه؟ كيف هم يستغفرون الوقت وقت السحر قبل الفجر، يعني قبيل الفجر، أي قبيل طلوع الفجر في السحر. أي نعم، وقت السحور. أي نعم، يصليها بعد الفجر أو ينتظر حتى تشرق الشمس ويصليها، لا حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال، قال تبارك الله للشيطان، حتى قال للشيطان: اخرج منها مذؤوما مدحورا. السؤال: كيف دخل الشيطان الجنة وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وش الجواب يا اخواننا؟ السؤال فاسد، لا يسأل مثل هذا السؤال. الله أخبرنا بأنه يعني دخل الجنة، الله طبعا حكم عليه بأن يخرج منها مذؤوما مدحورا لما لم يسجد لآدم. نعم، حكم الله عليه قدرا أن يخرج منها مذؤوما مدحورا، ولا يمنع هذا أن يعني يوسوس لآدم وهو في الجنة، وقد حذره الله منه، والله أخبرنا بهذا حتى لو لم يعني تستسيغه عقولنا يجب علينا أن نؤمن به أنه حق وصدق. الله سبحانه وتعالى لا أصدق قولا منه، والرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. السؤال يعني أتي من عجمته صاحبنا هذا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم، ما أدري فضيلة الشيخ، على رؤية القصاص، هل هو واجب ولا فرض كفاية؟ يعني تقصد إقامة القصاص؟ هذا يعني إقامة الحدود واجب، واجب على ولي الأمر، واجب الذي يعني يقيم الحدود ويقيم القصاص ولي الأمر. أي نعم، ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا كان الجرم يعني جلد أو كذا للزنا ونحوه، نسأل الله العافية. إذا تحمل يعني، وإذا ما تحمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من قتل قطة أو كلب كان يخرب في المنزل؟ طبعا المؤذي يقتل، لكن إذا كان عامرا للبيت ينذره ثلاثا، يعني إن لم تخرج قتلناك، يعني حرج عليه بالله عز وجل إن لم يعني يكف شره ويخرج، فينذره بالقتل. إذا عاد ثلاث مرات قتله، له أن يقتله إذا كان مؤذيا. نعم، طبعا المؤذي ما فيه كفارة إلا حتى لو قتله، يعني أصابه خطأ أو كذا، أو عليه أن يستغفر، ما ليست هناك كفارة. أما المؤذي فهو يقتل. ما حكم العمل في وظيفة يفرض فيها على الموظف قانونيا؟ إيش القانون؟ قانون بشر، من طرف إيه؟ ما أدري، من طرف ولاة الأمور. هذولا ما هم ولاة الأمور، المقصود ولي الأمر، المقصود بالأمر الإسلام، والإسلام ما يأمر بحلق اللحية. يقول يعني خلاص السؤال، إذا كانت الوظيفة مثلا عسكرية في بعض المحلات ويفرض عليه أن يحلق لحيته، حتى بعضهم نسأل الله السلامة يجي المفتش يفتش عليه بالورقة. أي نعم، ويعاقبه. على كل حال إكراه أمره أمر آخر، وهنا يعني إذا صح له أن يرتكب أدنى المفسدتين فهذا أصل من أصول الشريعة. يعني أنت مضطر أن ترتكب إحدى المفسدتين، أمامك مفسدتين لا ثالث لهما، فأيهما ترتكب لتلافي الأخرى؟ ترتكب الأخف. وهذه يعني محل نظر ومحل اجتهاد واستشارة لأهل العلم والعقل. يقول مع العلم أنني لا أستطيع تغيير عملي لإمضائي بعقد. نعم، معروف تجنيد إجباري في بعض نعم المدن، الحمد لله. على كل حال المكره يعني تدخل تحت الإكراه، إن لم يقبل التجنيد الإجباري حبسه ولا لا؟ وإذا تجند إجباريا إن لم يحلق لحيته قالوا أنت إرهابي. إذن مكره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله العفو والعافية. يقول كيف يتعامل طالب العلم المبتدي مع الجرح والتعديل؟ يا أخي ما تعبدنا الله عز وجل يعني أول ما نبدأ بالجرح والتعديل والغيبة والنميمة وهذا فيه وهذا ما لا فيه، نسأل الله العفو والعافية. هذه فتنة الحقيقة، وقد عمت البلوى بها، لك معنى تشاركنا في وأصبح الكثير أي نعم من طلاب العلم يتكلمون فيه بدون تثبت. صحيح، وكيف يختار طالب العلم الشيخ الذي على كل حال في مسألة الجرح والتعديل؟ ويعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب جيد يعني في موضوع التصنيف أو الكلام في الناس، أي نعم يحسن أن يرجع إليه. والضابط في هذا ألا تتكلم إلا بعلم. مسألة وكالة يقولون أو زعموا هذه ليست يعني مفيدة للعلم اليقيني. القول بلا علم هذا من أكبر الخطأ، لا سيما إذا تعلق يعني بأفراد وأشخاص لا تعلم، إنما يعني تسمع الناس قالوا فقلت. وفي بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم يعني لا يقيمون للحسنات قيمة، يقول مسألة الموازنة هذه مسقطة، إذا عمل خطأ خلاص أسقطه. وهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، لا يسقط إلا إذا أشرك الشرك الأكبر أو كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، عندئذ طبعا يعني ليس بعد الكفر ذنب. أما إذا كان مسلما يشهد لا إله إلا الله ولكن يحصل منه بعض الأخطاء، يحصل منه بعض الأشياء، فهذا يعني إذا أسقطته هذا مسلك الخوارج الذين يكفرون بالذنوب أو يسقطون على الأصح بالذنوب. أي نعم، كيف يختار؟ نعم، الشيخ الذي يدرس عنده هو الذي يدلك على الكتاب والسنة، لا يقول لك مسألة إلا وتطلب منه الدليل ولا يغضب. قل يا شيخ وش دليلك على هالمسألة؟ إذا كان يغضب ويريد أن تسمع كلامه بلا دليل فليس بشيخ، اذهب عنه، لأنه قد يكون يعني ممن يريد طاعته بأمره ويصل إلى حد أن يكون طاغوت، تجاوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع. هذا تعريف الطاغوت لغة. لكن الذي يدلك على الكتاب والسنة، وإذا سألته عن الدليل في أي مسألة أتى لك يعني لا يغضب ويعطيك الدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الذي عليك أن تلزم ركابه. قال مع العلم أنه لا يوجد مشايخ معروفين في بلدتنا. هذه قضية لا نسلم بها، لأن القاعدة أن الله عز وجل لن يخلي الأرض من قائم له بحجته الرسالية. يعني أي أرض أو مملكة أو دولة لن تخلو من قائم لله تعالى بحجته الرسالية على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التقصير من طالب العلم في البحث عنهم حاصل، قد يحصل. يعني أما أن تحكم أنه بلدة فيها مسلمين ولا يوجد فيها يعني من يصلح أن يرجع إليه، هذا يعتبر حكم قاسي. ففي مصر مثلا الذي نعرفهم أنهم أمثل من يكون أنصار السنة، جماعة أنصار السنة، أي نعم، وفي الهند أهل الحديث، وهكذا تجد أنه في كل بلدة لابد أن يوجد طائفة يعني تدعو إلى الكتاب والسنة، فهؤلاء يلزم ركابهم. ولن تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجته الرسالية على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وكونهم يعني المشايخ ما هم معروفين عندك بس ابحث عنهم، وعندك الكتاب والسنة، عندك القرآن وعندك السنة، والعلوم اليوم تقدمت وتطورت، لكن لا تستند على فهمك، يعني إذا كان الفهم مخالف، ما إذا كان الفهم موافق فالحمد لله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في التصور في السلوك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في علم النفس في كل علم، لكن العلم الذي لا يكون شاذ، يعني عن سيرة السلف الصالح. ما حكم حضور ولائم العزاء؟ لا يا أخي، العزاء ما يصير له ولائم، يعني تزيد مصيبتهم مصيبة، تجمع عليهم مع المصيبة مصيبة، يحطون لك وليمة ود، الله المستعان. طبعا ولائم العزاء قلنا يعني العزاء لا يشرع له ولائم، والولائم هذه يعني بلية على بلية، بل هي بدعة. كذلك الولائم التي تقام للمولد الشريف هذه أيضا بدعة، لا الاحتفال ولا إقامة الولائم، ولا يجوز الأكل منها، ما وضعت لله عز وجل، وضعت على حساب البدعة. حكم التسبيح بالسبحة. نسأل السائل، هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ ليس له سبحة، أبو بكر ما له سبحة، لو كان للنبي سبحة لرأيتها معلقة، أو أبو بكر حتى زعموا أنه في فاطمة لا سبحة مثل البيض، يعني خرجوها، ولكن كله دجل. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. إذا كان الرسول ما له سبحة، يعني ما لماذا التكلف بالأصابع؟ فإنهن مستنطقات، يعني تعبد الله بأصابع، كما أنك تسجد على سبعة أعضاء، تعبد الله بالأعضاء السبعة. إذا منعت عضوا منها من أن تعبد الله بها، هي تحاجك عند الله يوم القيامة. أي نعم، والله المستعان. عجت الطامة. حكم الطواف بقبر سيدنا عبد القادر الجيلاني. نسأل الله العفو والعافية. إذا كان الطواف بالقبر، يعني يزعم الطائف أن الله شرع الطواف بقبره، فهو كاذب، وهي بدعة تؤدي إلى الشرك، لأنه لا يشرع الطواف على بنية إلا على الكعبة فقط. وإن كان يطوف لأجل عبد القادر فهذا شرك أكبر، يحبط عمله. أي نعم، والله المستعان. وهذا نفس الخط، خط واحد. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن المرة سلم، ما حكم الزوجة التي كان طفله يبكي؟ أنا أقرأ المكتوب عندي ترى. ولم يتركها تصلي في وقتها. ما أدري الصلاة في وقتها، السؤال هذا غير وارد، يعني هل هناك طفل يعني إذا بكى تصلي وهو يبكي؟ يعني السؤال نفسه يعني ما هو، ليس سؤالا يعني جادا. هي ما تأكل ولا تشرب ولا تنام، أسهرها طفلها، الله المستعان. نعم يا أخي. وعليكم السلام، مرحبا، اهلا اهلا بالاخ الفاضل. هذا البارح انا قلت له انت فقيه، فوسوس له الشيطان اني اسخر منه، ولهذا انا اعتذرت منه في درس الفجر، واعتذر منه امامكم الان. انا لا اسخر منه الحقيقه، انا اعجبني دقه يعني فهمها ودقه ملاحظته، ربما اني تبسطت معه بعض الشيء يعني ميانة وثقة، فظنها استهزاء، ولهذا أنا نهيت الذين ضحكوا، أي نعم أنكرت على الذي لا ضحك وقلت ما في يعني الله يوفقنا وإياك. نعم إيه ما يصلح لبس الإحرام اللي فيه كباسين هذا بمثابة المخيط. الكباسين خيط سواء كان خيط بسلك أو خيط بكباسين هو خيط تتجرد من المخيط والمحيط. نعم ها القيء القيء إن ذرعك القيء يعني وهو فاحش يعني كثير فالأولى أن تتوضأ تغسلها. ها لا أقول القيء إذا خرج يعني نعم قيء كثيف فالأولى أن تتوضأ. شخص ثاني وجت يعني والشخص الثاني تقي وأصاب أي شخص آخر في ملابسه لا يتوضأ يغسل الملابس بس. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم العمرة تعملها عن نفسك أنت الحين أنت ما سبق أن اعتمرت عن نفسك أول مرة خلها عن نفسك تجي مرة أنت ما مريت مكة أنت ما مريت مكة ما مريت على مكة إذا تحرم من أبيار علي عن نفسك بس. لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة ويقول خذوا عني مناسككم عام الفتح ما ظهر إلى ما خرج إلى التنعيم حتى يكرر العمرة. بل عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة التي لها عذر يعمرها من التنعيم ما روي لنا أنه أحرم بعمرة أخرى. أي نعم خذوا عني مناسككم هذا أفضل. أي العمرة في العمر مرة فرض يعني قال يعني هذا الذي عليه الجمهور أنها فرض مثل الحج. ما يجب عليك يعني ما يجب عليك الوجوب ما يعمل عليك حتى العمرة وتعتمر عنه. أي نعم وتعتمر عنه إذا لم يكن اعتمر. بس أنا خايف إنه هذا اللي تعتمر عنه وتحج عنه ما يصلي. أها لا يحصل هذا ما في باس ما في باس لكن بسفرة مستقلة. يا أخي لا تصور الله يهديك لا تصور. نعم نعم اللي عليه جمهور أهل العلم أنها تقاس بالحج تقاس بالحج. العمرة في العمر مرة واجبة يعني هذا الأولى. وضيع وقته الصلوات الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كم صلاة ضيعها. شيخ بن باز وهو يعني إمام في وقته يعني في عصره رحمه الله في التحقيق والإيضاح يقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. والشيخ ابن عثيمين يفصل ويكرر ويقول يعني أخذ عمرة عمرتين بسفرة واحدة هذا ليس مشروعا. وقال أنا اجتهدت وبحثت عن الدليل ولم أجد رحمهم الله وهذا هو الصحيح. أي نعم حياكم وعليكم السلام. ما أدري من اسمع اسمع اسمع, اسمع. أي هذاك نعم أي